وما بين الميلين هذه هو مجرى الوادي حق وادي إبراهيم عليه السلام، مجرى وادي مكة، مجرى وادي مكة. نعم طيب. ويجب على الماشي أن يلصق في الابتداء والانتهاء رجله في الجبل بحيث لا يبقى بينكما فرجة. هذا قول الشيخ على حسب ما كان في زمانه، على حسب ما كان في زمانه، لأن الصفا يعرفه الناس الكبار الذي عنده عمر 50 سنة، اللي عنده عمره 50 سنة يعرف على أن الصفا والمروة كيف كانت، لأن كان الأرض واطية، وكان الصفا والمروة فوق، فكانوا يطلعون بكم، يمكن كانت في 4-5 درجات، 5-4 درجات من جهة الإيه، من هذه الجهة ومن هذه الجهة، فكان الإنسان هذه الدراج ليست هي من الإيه، هي من نفس المسعى، فالإنسان يجب عليه أن يرقى الدراج كله، هذا في الزمن الأول، حتى يصل إلى إيه، إلى الجبل، ويجعل يعني عقبه لاصقا بالإيه، بالجبل. وأما الآن الحمد لله رفعوا المسعى في زمن حكومتنا السنية، حينما صلحوا رفعوا المسعى وكبسوه، فجعلوا الإيه، فسار كل منهم موازي لبعضه، إلا قليلا سمح الجبل في دحدرة قليلة، فإذا أنت طلعت من الدحديرة وطلعت إلى فوق إلى المحل اللي هو منتهى المروة، فهذا منتهى، كذلك إذا رقيت فوق الجبل، نعم الآن ترقى إلى فوق الجبل، نعم الحمد لله. نعم. بحيث لا يبقى بينهما برجة، فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه، ويلصق رؤوس أصابعه رجليه بما يذهب إليه، فيلصق بالابتداء بالصفا عقبه وبالمروة أصابع رجليه، وإذا عاد أكس ذلك هذا إلى إذا لم يصعد، فإن صعد فهو الأكمل. أحسن، بحسب ما كان أول. نعم، هذا ما في كتاب الشيخ الإيضاح النووي، لأنه الشيخ النووي من علماء القرن السابع، توفي عام 676، يحكي على زمانه، والآن بيننا وبينه 640 سنة، متوفي 740، 640 سنة، إذا جمعت 640 سنة مع إيه؟ مع 600 مع شب مع مع مع مع 676 يكون عيش وثمانية فوق يصير زماننا هذا. نعم طيب. وقد زاد خيرا، وليس السعود شرطا، بل هو سنة مؤكدة، يعني فوق الجبل، فوق إذا وصلت إلى الآن إلى إلى إلى فوق الجبل المدفور خلاص. نعم، الذي تحت السمنت. نعم، ولكن بعد الدرج مستحدث، أيوة، أي هذا باعتبار ما كان، أما الآن بعد توسيعة المسجد. شوف التعليق أسفل، هذا باعتبار ما كان، أما الآن بعد توسيعة المسجد الحرام وإمارته وإمارة المساء، العمارة التي بدأت فيه الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، فلا وجود للدرج، وأصبح الصعود ميسرا للماشي ولراكب عربات السعي، فلله الحمد والمنة، فعليه ينبغي تيقن قطع المسافة بالابتداء من أول الصفا وبالانتهاء إلى آخر المروة كما تقدم. كمان ينبغي للناس الذين يركبون العربات، ترى هؤلاء بعد هذا العربات ربما أنه ما يتمموا له، يأتي لفوق ويلف قوما، يبغى يمشي، يبغى ما يهمه صح صعي وما صح صعي وما يدري عنه، يبغى يأخذ 10 ريال ولا 30 ريال، همه جمع الريالات، نسأل الله السلام. خرب سواء كان سعي الرجل هذا أخوه المسلم، ها سعيه تمام أو غير تمام، ما ينظر بس للمصلحة، لابد يقول له، يشرط عليه يقول لابد أن تطلعني إلى المحل الناس ما يقفوا فوق، لازم. نعم طيب. ولكن بعد الدرج مستحدث فليحذر أن يلخفها وراءه، فليحذر أن يخلفها وراءه، فليحذر أن يخلفها وراءه. هذا في الزمن الأول. أما الحين الآن الحمد لله ما في درج، إنما في مسنده صغيرة كده يتممها إلين فوق. نعم. فلا يتم سعيه وليصعد إلى أن يستيقن. وقال بعض أصحابنا يجب الركض على الصفا والمروة بقدر قامة، وهذا ضعيف. يعني بعضهم يقول على أنه يرتفع إلى قدر قامة فوق، لكن الصحيح على أنك إذا جاء على الصفا، نعم، يعني فوق اللوية هذه اللي حاطينها دحين كده يجيبوا يرى عن العربيات، نعم، إلى فوقه، إذا تممها كده فوق قليل خلاص. نعم. وقال بعض أصحابنا يجب الركض على الصفا والمروة بقدر قامة، يجب الإيه؟ يجب الرقي. يجب الرقي يعني على أنه يطلع يرقى. نعم. والصحيح المشهور أنه لا يجب، لكن الاحتياط أن يصعد للقرب. الاحتياط أولى، الاحتياط أولى، على أنه يتيقن على أنه قطع المسافة، على أنه قطع المسافة. شفت مثل ما كانت المروة أول، المروة أول ما كان عليها عقد كبير، هذاك العقد الكبير إذا الإنسان تم مر من تحته فقد تمم المسافة. الآن هذا الدربزان اللي واضعينه إذا الإنسان تممه خلاص. نعم. وليتيقن فاحفظ ما ذكرناه في تحقيق واجبات واجب المسافة، فإن كثيرا من الناس يرجع بغير حج ولا عمرة لإخلاله بواجبه. وبالله التوفيق. نعم. الواجب الثاني الترتيب، فيجب أن يبدأ بالصفا. يجب أن يبدأ بالصفا. لو بدأ بالمروة نقول له هذه المرة لا ما تحسب لك، ما تحسب لك. لو بدأ بالصفا وجاء إلى لو بدأ بالمروة وجاء إلى الصفا نقول هذا الشوط لا ليس له محل من الإعراب. فإذا بدأ من الصفا نقول هذا واحد إلى المروة واحد، رجع اثنين، رجع إلى سبعة. فلو بدأ بالصفا لأن الرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام بما نبدأ يا رسول الله، الصحابة سألوه أمرهم أن يسعوا بين الصفا والمروة وهم لم يعرفوا، قالوا يا رسول الله بما نبدأ بالصفا أول، نيتي من الصفا أول من المروة؟ قال ابدأ عليه السلام أو كما قال ابدأوا بما بدأ الله به. الله يشكو في القرآن إن الصفا والمروة من شاعره، فالله سبحانه وتعالى ذكر الصفا أول ولا ذكر المروة؟ ذكر الصفا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. نعم طيب. أن يبدأ بالصفا لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الأصحاب رضوان الله عليهم أن أبدأوا بالصفا أم بالمروة، ابدأوا بما بدأ الله به، فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره، فإن بدأ بالمروة لم يحسب سعيه. نعم. فإن بدأ يعني لم يحسبه كله، لم يحسب تلك المرة يعني. نعم. فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا. أيوة. فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه. كان هذا أول سعيه. كان هذا أول سعي، يصير هذا اسمه وأول سعي خبره. نعم خبره كان. ويشترط أيضا في المروة الثانية أن يكون ابتداء في المرة دي. مو في المروة دي. في المرة دي. ويشترط أن يكون أيضا في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة المرة الثانية إذا راح من الصف إلى هناك يجب عليه أن يبتدئ من فين؟ من المروة. هكذا يبدأ من الصفا وينتهي إلى المروة، ويرجع من المروة وينتهي بالصفا، ويرجع من الصفا وينتهي بالمروة، إلى أن يختم السابعة بالمروة. نعم. كما سبق فلو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي وجعل طريقه في المسجد أو غيره وابتدأ المروة مرة الثانية وجعل طريقه، وجعل طريقه يعني يقول لو كان واحد نعم بدأ من الصفا وقام دخل المسجد المسجد وراح ثاني مرة خارج على باب السلام، نقول له ما يحسب، لأنه لابد أن يقطع المسافة هذه، المسافة هذه التي بين الصفا والمروة، لا يعرج على طريق غيره، لا يعرج، يقطع ما بين الميلين، الميل الأخضر اللي كده والميل الأخضر على اليمين وعلى الشمال الأولاني، والميل الأخضر الثاني على اليمين وعلى الشمال، لا يخرج عنهما، فلو خرج عنهما كان السعي في غير محله، كان السعي في غير محله. نعم. وابدأ المرة الثانية من الصفا أيضا لم يصح، ولم تحسب تلك المرة على المذهب الصحيح. الواجب الثالث إكمال عدد سبع مرات، أن يكون سبع مرات، أن يكون سبع مرات. لو واحد سألنا قال ليش هذا الله سبحانه وتعالى أوجب السعي بين الصفا والمروة، نقول لأن الرسول فعله، وما دخل الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وليحذر الذين يخالفون عن أمره عليه الصلاة والسلام. ثم الرسول ليه فعله؟ ذكرى لجدته هاجر، لجدته هاجر، وهي سرية أبي جده إبراهيم الخليل عليه السلام، لأن لما جاءت بولدها، لما جاء سيدنا إبراهيم بولدي وأمي هاجر إلى مكة وأسكنهم في محل الإيه، في محل بئر زمزم قريب قريب قريب من الإيه، قريب من الأرض التي بنيت عليها الكعبة. نعم، لأن الذي بنيت عليه الكعبة هو كان كما تقول جبل صغير، جبل صغير في وسط الوادي، في وسط الإيه، في وسط الوادي، وكان يعني كان مبنيا ثم هدم، فالله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا إبراهيم، أمره بأن وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يرفع إبراهيم القواعد يعني الأساس، فهذه الأرض التي عليها الكعبة هي أول أرض خلقها الله سبحانه وتعالى، ومنها دحيت الأرض، ومنها دحيت يعني غير تشبيه، زي لما تجيب العجينة حقت الخبز تحطها كده بعدين تسوي تفرطيها، والله سبحانه وتعالى هذه أول ما خلق هذه البقعة، ثم والأرض بعد ذلك دحاها، من فين دحاها؟ من هاون، ولذلك فهذه الأرض أفضل أرض، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة عليها، الكعبة هذه نحن نعبدها، لما نقول الله أكبر ونستقبلها بصدرنا، إذا كنا نراها، إذا كنا نرى الكعبة ما يمكن أن نروح كده ونروح كده، لابد فصلي ربك وانحر، لابد أن يكون منحرك إليها، لو جابوا خيط ولا حبل وحطوه من هنا لهناك أما إذا ملت كده وملت كده لا، فولي وجهك، وإذا كان الكعبة بعيد عنك، كنت في باكستان أو كنت في أندونيسيا أو كنت في الشام أو كنت بعيد في الطائف أو كنت بعيد، ما ترى الكعبة، فصلي جهدها، فتوجه جهة الإيه، جهة البيت، جهة الإيه. وأما إذا كنت تراها فلا بد أن يكون منحرك إلى الكعبة، لا تروح لا كده ولا كده، لا يمين ولا شمال، وإذا لم تستقبلها بمنحرك هذا المنحر، بمنحرك فالصلاة غير صحيحة، نسأل الله التوفيق. نعم. طيب، يسحب الذهاب من الصفا مرة، يسحب الذهاب، يحسب الذهاب، يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة واحدة، ومن المروة إلى الصفا مرة إيه ثانية، فالرسول عليه السلام فعله، أمره ربه، أمره قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهم، يطوف بهما، فالله تعالى هو الآمر، والله لي أمر ذلك بقاء لذكرى عباده الصالحين الذين يحبهم، وهي السيدة هاجر لما جاء بها سيدنا إسماعيل، نعم، وضع هناك، وبعد ذلك جاء بها ومع بولدها ومعهما يعني سعن يعني قربة صغيرة فيها ماء معه، نعم، وكذلك جراب كيس من الجلد فيه دقيق حق الأكل. نعم. ووضعه لهما عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم. نعم. وبعد ذلك جلس معهم قليل. وبعد ذلك ومكة كانت مخوف، ما فيها لا أحد، لا طير ولا وحش ولا حيوان ولا شيء غير الهوى، غير الهوى يسبق بين جبالها. فبعد ذلك سيدنا إبراهيم استأذن من سريتي، سريتي هاجر، سرية يعني ليست بزوجة، وإنما هي ملك اليمين أو ما ملكت أيمانه. وهذه سيدنا هاجر، السيدة هاجر رضي عليها السلام، كيف جاءت إلى إبراهيم؟ أن سيدنا إبراهيم كان بلاده العراق، من عرب العراق، هو من عرب العراق، من عرب يقال لهم الكلدانيون، من عرب يقال لهم الكلدانيون، زي ما تقول العسيريون، الشهرينون، الغامدون، العتيبيون، القبائل التي تسكن مكة الآن، زي ما تقول الهذيليون، القرشيون. فكان سيدنا إبراهيم من هؤلاء القوم، قوم العراق، لكن كانوا والده، نعم، أو عمه، أو يوعدوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام. فهو عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا، نعم، أنكر عليهم. بعد ذلك قذفوه في النار، فالله سبحانه وتعالى قال بعد ما كسر أصنامه وجعل الفأس الذي كسر به الأصنام جعله في عنق الصنم الكبير، على في عنق الصنم الكبير. فلما جاءوا إلى أصنامهم وجدوا أصنامهم مكسرة والكبير ما هو مكسور، وجدوا الفأس فوق الكبير. قالوا يا جماعة من فعل هذا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ نسأل الله السلام. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال إبراهيم، سمعنا فتى يعني شاب يعني قوي، يقول له إبراهيم يذكرهم، يعني يقول ليش يعبدوهم، ليش كده لابد هو اللي كسروا. فجاءوا إليه وأحضروه، وأحضروه وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا. سيدنا إبراهيم إيش قالهم؟ بل فعله كبير. سيدنا إبراهيم شاف الكلام هذا كذب، يعني هو كبير ما فعل، كبير أصنامه فعل وكسر، ولا إبراهيم بده كسر. لكن سيدنا إبراهيم أراد أن يناظرهم ويلزمهم بالحجة، فإذا قالوا إن هذا ليس له يد وليس له قوة، فيقول إذن كيف تعبدونه؟ ما لا يرد على نفسه، لا يضر ولا ينفع، كيف تعبدونه؟ هو ما كذب عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أن يستدرجهم في المنطق حتى يأخذ عليهم الحجة، فقال بل فعله كبيره، أسألوه إن كانوا ينطقون. قاموا سكتوا، بعدين راحوا سيبوا، بعدين هم ماشيين في الطريق قالوا كيف إبراهيم يقول فعل وكبيره، وهذه الأصنام ما لها أيادي ولا شيء. طيب إذا كان ما لها أيادي يا غفلاني، كيف تعبد شيء ما يرد عن نفسه؟ إذا ضرب ما يرد عن نفسه، فإن العقول دي لحد عنكم. نسأل الله السلام. نعم. رجعوا إليه قالوا يا شيخ هذول لا يضر ولا ينفع ولا يقدر، عرفوا على أنه هو اللي فعل. فقالوا فحكموا عليه بأن يقذفوه في النار جزاء لما كسر أصنامه. فسيدنا فقذفوه في النار، ولعوا نار وجابوا الحطب وجابوا بمنجنيق، يعني بلوح كده يجروه، ورموا سيدنا إبراهيم في النار. فالله سبحانه وتعالى محبة لعباده الصالحين الطيبين المطيعين قال يا نار، قلنا يا نار كوني بردا، مع السلام والسلام، لا حر شديد يقتله ولا برد قارس يميته، يعني كوني لا تضري، لا تضري، لأن العذاب قسمان، العذاب قسمان، قسم بالحر الشديد النار، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بنا، وقسم بالبرد الشديد القارس، البرد ما يقتل، البرد أشد من الحرارة، إذا انفك البرد كيف تسير انت ابن آدم؟ ما قتلوك في السعفة. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وكرمه. فالله سبحانه وتعالى أمر النار ها وما أمرنا إلا كلمح بالبصر ساعة ساعة وإذا النار ما توجد سيدنا إبراهيم بل تحيطه وحافظ له خرج سيدنا إبراهيم من النار وهم يشوفوه ترمى في النار وخرج من النار وهم يشوفوه ما أكرته النار فهو إيش بعد ذلك كره أن يبقى في العراق بلاده كره أن يبقى في العراق سيدنا إبراهيم بلاده هو من عرب العرب أهل العراق ذلك الزمان يقال لهم الكلدانيون الكلدانيون وكانوا يتكلمون بالعبرانية نعم فبعد ذلك إيه خرج من إيش أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر من العراق إلى الأرض الطيبة التي باركنا فيها وهي الأرض فلسطين أرض فلسطين فجاء مهاجر إلى أرض فلسطين هو في الطريق مع زوجته ابنة عمه سارة عليهم السلام على نبينا وعليهم أفضل السلام نعم في الطريق وإذا هناك حاكم طاغية ظالم في الطريق نعم مر على بلده يقال له النمرود أو غيره الله أعلم هذا النمرود عنده منهاج عنده حكم مرسوم من عند ملكي على أنه الذي يمر عليكم أيها الخدام أيها العسكريون أيها الضباط ومعه زوجته تكون جميلة أنكم تأتون بها إلى من؟ إلى النمرود تبيت عنده ليلة ها؟ وقال السيدة سارة وإن كانت في العمر كبيرة لكنها كانت جميلة فأخذوها من سيدنا إبراهيم غصبا وكرها وذهبوا بها إلى النمرود على المنهاج على المرسوم الذي هو إيه؟ الذي وقال به بادت عنده فلما أراد بالليل أن يقربها ويقضي منها حاجته ييبس الله يجعله يابس ما يتحرك يده تكربج وريوره تكربج الدنيا كلها توقف شوف الله سبحانه وتعالى كن حبيب لله سبحانه وتعالى يخرجك من كل ورطة كن حبيبا لله يخرجك من كل ورطة لا تعبده إلا هو لا تدعوه إلا هو لا تنادي إلا هو في الشيء الذي لا يقدر عليه أحد إلا هو لا تنادي أحد في الشيء الذي لا يقدر عليه يا مفرج الكروب فرج كربه من يفرج الكروب يا الذي وقعتني في هذه الورطة خرجني منها من اللي خرجك منها هو أما سيدي فلان سيدي عفريت سيدي مدري إيه مخلوق مثلك لو كان حيا يقول لك يا شيخ تتعلق بي أنا زيك مخلوق لا تنادي علي ولا شيء عليك به هو الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون شاهدنا فكل ما يجي إلى الصباح كل ما يريد أن يلزم السيدة سارة وإذا ويسير يابس في محله الله إنما أمره إذا شيء يقول كن يابس خلص يابس انفق كن يابس إلى الصباح فقال في الصباح نادى على الخدام حقونه قالوا خذوا هذه الشيطان لكن لما جاءت تخرج أراد أن يكرمها جبرا لخاطرها ماذا فعل قال خذي هذه الجارية التي هي السيدة هاجر القبطية من أكباط مصر فلما خرجت بها دحين نحن نرجع إلى سيدنا إبراهيم رجل ما يطمئن إلا أن يرى الشيء بعينه ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أول الدوبة قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الله سبحانه وتعالى جعل المجلس الذي فيه زوجته سارة مع هذا الطاغية الكلب جعله كأنه قدامه كأنه شاشة تلفزيون الله قادر ولا مو قادر الله سبحانه وتعالى هذاك التلفزيون تلفزيون إلهي الآن جانا التلفزيون من أمريكا شوفهم قدامه من أوروبا شوفهم قدامه صحيح ولا مو صحيح ها ف كان يأتينا في القرآن ويأتينا حديث الرسول، صدق الرسول جاء في آخر الزمان، جاء كل ما أخبر به محمد جاء في آخر الزمان، كل ما أخبر به محمد الصادق المصدوق جاءنا في آخر الزمان، ها جاءنا في آخر إلى آخره، حتى السيارات حتى كلها موجودة في الرسول، حتى السيارات الرسول قال نساؤهم كاسيات عاريات آخر الزمان، هم شو نساءنا الآن رؤوسهن مثل أسنمة البخت الجبال البخت إلى الأمين، المرأة تسوي شعرها فوق كده وهي كاشفة ها عارية ها لا كاسية ولا عارية، نصها مستور نصها لابس ونصها ملابس، حتى نعزكم الله عند فرجها كمان سروال صغير سروال صغير، هذه كده كانوا الناس، كده كانوا العرب، كده كانوا أهل الشهامة، كده كان أهل المروءة، لكن نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، غيرنا دين الله، فشاهدنا الله سبحانه وتعالى جاءت السيدة هاجر عليها السلام إلى سيدنا إبراهيم تخبره، قال لا لا تخبريني، الله وراني، الله وراني بعيني المجلس، وراني المجلس بعيني ليطمئن قلبي، أنا شفت كل ما يريد أن يمسكك أنت تصير هو يصير يابس، يصير إيه يابس. فلما جاء سيدنا إبراهيم ما جاء بزور، وصل عمره 90 سنة، والسيدة سارة وصل عمرها 70 سنة، ما جاءت بأطفال، فقالت يا إبراهيم خذ هذه الجارية، لما تقول له خذ هذه الجارية أصبحت ملكا لمن؟ ملكا لإبراهيم، حتى يجوز له أن يتسرع عليها، ربما أن الله يرزق منها بذرية أو كما قال، جاء منها بسيدنا إسماعيل عليه السلام، ولما جاء سيدنا إسماعيل جاءتها ما يدري النساء وهو الغيرة، قالت يا إبراهيم أبعدها عني، يعني خليها هي محلها الحال وأنا محلي الحال، فأمره الله سبحانه وتعالى لأمر يريده الله أن يحيي هذه البلد ويجعلها هدفا لكل مسلم يأتي إليها في الحج ويتوجه إليها في الصلاة، فأحياها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.